إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في التعليق على عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، والسورة التي نقرأ تفسيرها الليلة بإذن الله عز وجل هي سورة إذا زلزلت. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة إذا زلزلت وهي مكية. فقوله تفسير سورة إذا زلزلت أي أن هذه السورة تسمى بسورة إذا زلزلت، وهذه التسمية موجودة في كلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكذا سماها كثير من أهل العلم، وهو صنيع الإمام البخاري رحمه الله كما عنون بها في صحيحه، وكذلك الترمذي. أحيانا يذكرون إذا سورة إذا زلزلت، ومنهم من يزيد سورة إذا زلزلت الأرض، ومنهم من يزيد سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكل هذا بما في مطلع هاته السورة. وهذه السورة أيضا تسمى بسورة الزلزلة، تسمى بسورة الزلزلة، وهذه أيضا تسمية كثيرة في كتب التفسير، كما صنع ابن جرير الطبري رحمه الله فذكر بهذه التسمية بأنها سورة الزلزلة، وتسمى أيضا سورة الزلزال. ومنها العلم من قال هي سورة زلزلت، هي سورة زلزلت، هذه أسماء ذكرت لها: الزلزلة وسورة الزلزال وسورة زلزلت، سورة إذا زلزلت، أو سورة إذا زلزلت الأرض، أو سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، كلها أسماء ذكرها العلماء في كلامهم لهذه السورة. السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان لم يعد هذه السورة في عداد السور ذوات أكثر من اسم، لم يعدها في عداد السور التي هي السور ذوات أكثر من اسم، فكأنه رحمه الله لم يرى هذه الألقاب التي ذكر العلماء، الكلمات التي ذكر العلماء والأسماء التي ذكر العلماء، كأنه لم يرها ألقابا لهذه السورة، بل جعلها حكاية لبعض ألفاظها. فمنهم من قال الزلزلة أو زلزلت أو الزلزال أو سورة إذا زلزلت بالنظر إلى مطلع السورة. قال ابن كثير رحمه الله: قال وهي مكية. قال هي مكية، وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء، فابن كثير لما قال هي مكية هذا باعتبار ما صح عنده، فصح عنده بأن هذه السورة سورة مكية، والقول بأنها سورة مكية قال به طائفة من العلماء، وهو القول الذي روي عن، وهو قول ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقول عطاء والضحاك بأن سورة الزلزلة هي سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا ليس محل اتفاق، فإن من أهل العلم من قال إن سورة الزلزلة هي سورة مدنية، وهذا القول قد قال به مقاتل وقال به قتادة، وقد نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: نزلت إذا زلزلت بالمدينة، قال نزلت إذا زلزلت، يعني سورة إذا زلزلت بالمدينة. فالحاصل أن قول ابن كثير بأنها مكية ينبغي أن يعلم بأن هذا ليس محل اتفاق بين العلماء، فمنهم من يرى أنها مدنية. وأما بالنسبة لعدد آيات هذه السورة فهي 9 آيات عند جمهور أهل العد، وأما أهل الكوفة فعندهم، طبعا أهل العد من أهل الكوفة، فعندهم هي 8 آيات، هي 8 آيات، يعني هم أسقطوا آية باعتبار بالنظر إلى الجمهور. الاختلاف أين؟ الاختلاف في قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فهنا الجمهور عد هذه آية واحدة، وأما أهل فهنا الجمهور عدوا هذه آيتين، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، هنا آية ليروا أعمالهم آية. وأما أهل الكوفة فعدوها آية واحدة وأسقطوا آية أشتاتا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، عند أهل الكوفة هذه آية واحدة. فهذا الموضع المختلف فيه. فجمهور أهل العد يقولون هي 9 آيات، وأما أهل العد من أهل الكوفة فيقولون هي 8 آيات. وأما ما يتعلق بترتيب النزول، نزول هذه السورة، فالترتيب على قسمين. وأما ما يتعلق بترتيب هذه السورة فالترتيب على قسمين، ترتيب المصحف وترتيب النزول. أما ترتيب المصحف فهي السورة 99، هي السورة 99 بعد سورة البينة وقبل سورة العاديات. وأما بالنسبة لترتيب النزول فمن أهل العلم من يقول هي السورة 94 بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد. طبعا الآن لما نقول قبل سورة النساء بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد، الذهن الآن ينصرف، لأن هذه السورة مدنية، وهذا الذي ذكر هنا في ترتيب نزول هذه السورة وأنها نزلت بعد النساء وقبل الحديد، هذا بناء على أن هذه السورة مدنية، وهذا القول الذي ذكر في ترتيب النزول بأن 94 بعد النساء وقبل الحديد. وأما ما يتعلق بفواتح السور فإن سورة إذا زلزلت قد افتتحت بالشرط، إذا زلزلت الأرض زلزالها، فهي مفتتحة بالشرط، والاستفتاح بالشرط قد وقع في سور في كتاب الله عز وجل، وهي سبع سور. أولا سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة، السورة الثانية إذا جاءك المنافقون، والسورة الثالثة إذا الشمس كورت، والسورة الرابعة إذا السماء انفطرت، والسورة الخامسة إذا السماء انشقت، والسورة السادسة إذا زلزلت الأرض زلزالها، والسورة السابعة إذا جاء نصر الله والفتح. فهذه 7 سور مفتتحة بالشرط، ومنها سورتنا التي هي سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ 3 من ذات ألف لام راء. فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فقرأ من ذات حاميم. فقال: مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ 3 من المسبحات. فقال: مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاءه فقال له: أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. أخرجه أبو داود والنسائي. يقول روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله، علمني. قال: أقرئني يعني علمني يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ 3، أي 3 سور من ذوات ألف لام راء، يعني من السور التي صدرت بألف لام راء. فقال: اقرأ 3 سور، 3 أي 3 سور من ذات ألف لام راء، من السور التي صدرت بألف لام راء. فقال له الرجل: كبر سني يعني عمري، وتقدمت في العمر، تقدمت في السن وتقدمت بي السن، واشتد قلبي. والمراد بقوله هنا اشتد قلبه عليه، وذلك فصار قليل الحفظ وكثير النسيان، فغلب عليه قلة الحفظ وكثرة النسيان. قال: وغلظ لساني، ومعنى غلظ لساني يعني ثقل لسانه، فصار القراءة عليه القراءة فصارت القراءة إذا قرأ ثقيلة عليه، لا كما كان صغيرا. فقال: وغلظ لساني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له: إن كنت لا تستطيع قراءتهن، يعني قراءة ثلاث سور من ذوات ألف لام راء، قال: فقرأ من ذات حاميم، من السور من المفتتحة بحاميم، وهي أقصر من ذوات ألف لام راء، وهي أقصر من ذوات ألف لام راء. فقال مثل مقالته الأولى، يعني قال: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أيضا قال له: إن كنت لا تستطيع قراءتهن، يعني القراءة من ذوات حاميم، قال: قرأ ثلاثا من المسبحات. المسبحات يعني هي الصور التي صدرت بسبح أو يسبح أو سبح، فقال: قرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته، بأنه قد كبر سنه واشتد قلبه وغلظ لسانه. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، ولكن يا رسول الله أقرئني سورة جامعة. سورة جامعة كأنه يقول سورة جامعة للخير يحصل بها الصلاح إذا عملت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. وهذا هنا فيه شاهد على أن هذه السورة تسمى بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني قال له اقرأ سورة، أو أقرأه سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهي سورة جامعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أبي هريرة في آخر تفسير هذه السورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فيها بأن فيها آية جامعة وهي آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية، هذه الآية جامعة لكل خير ومعروف، مع قلة ألفاظها، وفيها ما يتعلق بعرض الأعمال والجزاء: فمن يعمل خيرا ولو كان قليلا ويسيرا يجده أمامه، ومن يعمل عملا من الشر قليلا ويسيرا فيجده أمامه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أقرأ هذه السورة، والسائل وهذا الرجل قد قال: أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، فأقرأه هذه السورة، سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال: حتى إذا فرغ منها وقرأها صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، لا أزيد عليها أبدا. والمراد لا أزيد عليها أبدا لأن هذه السورة فيها تلك الآية الجامعة في آخرها، والرجل قال لا أزيد عليها أنه يعمل بما دلت عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيحرص على فعل الخير وترك الشر، على فعل الخير وترك الشر. ثم أدبر الرجل ولا دبره وذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. وهنا كررها النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد أو لشدة إعجابه منه عليه الصلاة والسلام، فقال: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل بهذا التصغير وليس للتحقير، وإنما صغرها صلى الله عليه وسلم هذا التصغير للتعظيم، وذلك لقوة إدراك هذا الرجل، لقوة إدراك هذا الرجل حين سأل سورة جامعة ثم بعد ذلك قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. فهذا التصغير أفلح الرويجل من باب تصغير لي، أو هو تصغير تعظيم، هو تصغير تعظيم، ولهذا كررها كما قلت صلى الله عليه وسلم للتأكيد أو لشدة إعجابه منه عليه الصلاة والسلام. طبعا من جهة التصريف الرويجل، إذا قلنا الرجل، تصغير الرجل معلوم أنه رجيل، وهذا تصغير رجل. وأما رويجل، إذا قلنا رجل رويجل، هذا خلاف القياس. اللهم إذا كان المراد راجل، الراجل يصغر، الماشي يصغر على رويجل، يصغر على رويجل. قال: ثم قال علي به، فجاءه فقال له: أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وهذا الحديث هنا أورد ابن كثير رحمه الله في بيان فضل هذه السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقد اختلف في صحته، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسن هذا الحديث، وقد قال خرجه أبو داود النسائي. ثم نشرع هنا في قراءة هذه السورة وتفسير وقراءة ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن عباس إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها. يقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها قال تحركت من أسفلها. والزلزلة هي الحركة والاضطراب، والمراد هنا إذا زلزلت الأرض إذا حركت هذه الأرض حركة شديدة واضطربت اضطرابا شديدا. والظاهر أن هذه الآية أن هذه الزلزلة أقول هي عند قيام الساعة كما ذكر هذا ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره، فتكون عند النفخة الأولى، تكون عند النفخة الأولى فتزلزل الأرض عند قيام الساعة عند النفخة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وعند النفخة الأولى كما هو معلوم تتغير أحوال العالم السفلي، تتغير أحوال العالم السفلي فتحصل هذه الزلزلة كما قال جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فتقع هذه الزلزلة العظيمة، وهي المرادة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه المراد هنا، فهذه هي الزلزلة المرادة، الزلزلة التي تكون عند قيام الساعة عند النفخ في الصور النفخة الأولى. قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقوله هنا سبحانه وتعالى زلزالها، زلزلت الأرض زلزالها يعني هذا الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط وهو عظيم جدا، فمن شدة ذهول الناس تحسبهم سكارى وما هم بسكارى كما قال سبحانه وتعالى. وهنا قوله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، قوله زلزالها يعني أكد الزلزلة، وجاء هنا به المصدر إذا زلزلت الأرض زلزالها، فدل على أنها زلزلة حقيقية وليست زلزلة معنوية. قد يكون ثمة زلزال معنوي من شيء كثرة الخوف مثلا وما يحصل للناس مثلا من شدة خوف أمر، فقد تقول حصلت زلزلة للناس أو الخبر لم ينزل عليهم مزلزل، هذا من جهة المعنى يصح فيكون تكون الزلزلة معنوية. لكن يا إخوة هذه الزلزلة التي يتكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى بقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه زلزلة حقيقية، واستفدنا هذا من المصدر المذكور هنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقوله زلزالها تأكيد، والتأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، ينفي احتمال المجاز أو أنه يدل على أمر معنوي، لا بل إنه يدل على الحقيقة. فإن التأكيد بالمصدر بقوله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها هذا ينفي المجاز ويدل على أن معناها على الحقيقة، أي أن الأرض تزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال ابن عباس هنا تحركت من أسفلها. قال سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، يقول ابن كثير رحمه الله يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. طبعا قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إذا إن زلزلة الساعة شيء عظيم هذا للآية الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت هذا كقوله سبحانه وتعالى هنا وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها. الأثقال جمع ثقل، الأثقال جمع ثقل. وذكر هنا تفسير الثقل بالموتى الأموات، ألقت ما فيها من الأموات. وقد قال قاله غير واحد من السلف، هذا اختاره ابن جرير الطبري، وقد هو قول ابن عباس وقول مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى، بأن المراد بأن قوله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الأموات، وألقت ما فيها من الموتى. وقلت الأثقال جمع ثقل، والثقل هنا عام، أنها تلقي ما في باطنها من الأموات ومن الدفائن والكنوز. وأما من فسرها بالموتى كما ذكره ابن كثير رحمه الله، فهو تفسير ببعض المعنى، هو تفسير ببعض المعنى، لأن التفسير هنا عام. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما في باطنها من ماذا؟ من الموتى، من الكنوز، وكذلك من الدفائن التي فيها. فإذا من فسر وقال أخرجت الأرض أثقالها، ألقت ما فيها من الموتى، فهذا تفسير ببعض الميت، أقول تفسير ببعض المعنى. ولا شك أن الميت في بطن الأرض هو ثقل لها، وكذلك الأحياء الناس اليوم يا إخوة، من على الأرض هو ثقل لها، ومن في باطنها ميت قد دفن هو ثقل لها. ويقال، ولذا يقال بالنسبة للجن والإنس، ماذا يقال لهما؟ يقال لهما الثقلان، يقال لهما الثقلان. فالشاهد يا إخوة أن الأرض إذا زلزلت في ذلك اليوم العظيم تخرج أثقالها، وقد قال بعضها العلم إنها تخرج أثقالها بعد النفخة الثانية حين ينفخ في الصور، ثم يقوم الناس لله ربي العالمين، يقوم الناس لله ربي العالمين. قال وهذه كقوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها يعني ما في باطنها، ألقت ما في باطنها من الدفائن والكنوز وكذلك الموتى، وكذلك الموتى. وهنا قال وأخرجت الأرض أثقالها. قال وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قد قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقيء الأرض، ومعنى تقيء الأرض يعني تلقي الأرض، هذا موافق لما جاء هنا في قوله جل وعلا وأخرجت الأرض أثقالها، وكذا في قوله سبحانه وتعالى في الانشقاق وألقت ما فيها وتخلت. قال تقيء الأرض أفلاذ أكبادها، والمراد أنها تخرج ما في بطونها، تخرج ما في بطونها، تخرجه إلى ظهورها، فتظهر ما فيها من الكنوز، وتخرج التي في بطونها من الدفائن والكنوز. قال تقيء الأرض أي تلقي أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. أمثال الأسطوان، الأسطوان جمع أسطوانة، وهي الساري والعمود، وشبه هذا الذي يخرج من الأرض من الذهب والفضة بالأسطوان، وذلك لعظمه وكثرته، فهو كثير وعظيم، فيخرج أمثال الأسطوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، وقوله من الذهب والفضة هذا بيان لأفلاذ أكبادها. قال تلقي الأرض أفلاذ أكبادها، ما هي أفلاذ أكبادها؟ أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. ولهذا قلت آنفا بالنسبة للثقل وأخرجت الأرض أثقالها، الثقل هنا الأموات، وكذلك الدفائن والكنوز. قال فيجيء القاتل، القاتل قاتل النفس، من قتل نفسا بغير حق ظلما، فيقول هذا القاتل، فيقول في هذا، طبعا لما يقول في هذا ليس المراد هذا الذي خرج بعينه، وإنما في جنسه، يقصد المال، ذهب ولا فضة ولا مال. قال في هذا قتلت، يعني من قتل من النفس، من قتل واعتدى عليه قتله لأجل المال. ويجيء القاطع، يعني قاطع الرحم، فيقول في مثل هذا قطعت رحمي، يقول في مثل هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول في مثل هذا، طبعا في مثل هذا يشير إلى الذهب والفضة في مثله، والمراد هنا في جنسه. يقول السارق في مثل هذا قطعت يدي، حين سرق فقطعت يده. قال ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء، يعني سبحان الله، هذا قتل لأجل المال، وهذا قطع الرحم لأجل المال الذهب والفضة وغير ذلك، وهذا قطعت يده لأنه سرق من هذا المال، ومع ذلك المال الآن أخرجته الأرض وهو أمام أعينهم فيدعونه ولا يأخذون منه شيء، لا لعدم رغبتهم الآن، لعدم رغبتهم الآن في جمع المال. لماذا؟ لأن الساعة قد اقتربت، انقطعت الآمال في البقاء في الدنيا، ولهذا ما يطمعون في هذا المال الذي هو مال عظيم. ولهذا قلت أمثال الأسطوان شبه بالأسطوان لعظمه وكثرته، فيقولون في أمثال القاتل في مثل هذا قتلت، والسارق في مثل هذا قطعت يدي، والقاطع في مثل هذا قطعت رحمي، ومن بعد ذلك لا يأخذون منه شيء لانقطاع الآمال في بقاء الدنيا لأن قد اقتربت الساعة. قال سبحانه وتعالى: وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، يقول ابن كثير: أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة، يعني هذه الأرض كانت قارة ساكنة ثابتة، والله جل وعلا جعل فيها الجبال رواسي، وهو أي هذا الإنسان مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قوله سبحانه وتعالى: وقال الإنسان ما لها، من المراد بالإنسان؟ قيل المراد بالإنسان المراد هنا الجنس، يعني كل فرد من أفراد الإنسان يقول ما لها، ما للأرض هذه زلزلت، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: وحينئذ استنكر الناس أمرها. فإذا من مما ذكر في معنى الإنسان هنا وقال الإنسان المراد به جنس الإنسان، فكل فرد من أفراد الإنسان يقول ما لها. وقيل إن المراد بالإنسان هنا هو الكافر الذي كان ينكر البعث، فإذا زلزلت الأرض يقول ما لها. لماذا قالوا؟ لأن المؤمن يعلم، لأن المؤمن يعلم بهذا الأمر، ويعلم بأن البعث آت والقيامة آتية، ويعلم العلامات، فلذلك خصوا الإنسان هنا بالكافر. وطبعا هذا قول من أقوال أهل التفسير، فقالوا وقال الإنسان، قالوا مراد به الكافر الذي كان ينكر البعث، وأما المؤمن فإنه يعلم ما هذا الذي يحدث للأرض، ما هذا الذي يحدث للأرض. وقال بعضها التفسير إن المراد بالإنسان هنا إنسان بعينه يقول هذا القول ما لها، ما للأرض. والذي عليه الأكثرون هو الأظهر، هو الأول، المراد به الجنس، المراد به الجنس كما ذكره ابن كثير رحمه الله. وقال الإنسان يعني جنس الإنسان، أي كل فرد من أفراد الإنسان يقول ما لها، مستنكرا أمرها، أمر الأرض كما قال ابن كثير هنا، بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ يستنكر الناس، قال الناس كل فرد منهم يستنكر أمرها، فيقول ما لها، ما شأنها، ما الذي حدث، ما الذي حدث لهذه الأرض الآن التي تزلزل، وتبدل الأرض غير الأرض، تبدل الأرض غير الأرض، لأنه يعني إذا زلزلت الأرض ونفخ في الصور وزلزلت الأرض، حينئذ تتغير أحوال العالم السفلي، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال: وبرزوا لله الواحد القهار. قال: وقوله يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأرض، هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال: تدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها، بما عمل العاملون على ظهرها من خير ومن شر، بمعنى أن الأرض تشهد عليهم بما عملوا عليه من خير وشر، كما تشهد الجوارح أيضا، الجوارح تشهد على الإنسان يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكذلك الأرض تشهد على من عمل ما عمل عليه، تشهد بما عمل عليها من خير وشر. فقال تحدث أخبارها يومئذ، يعني في ذلك اليوم إذا زلزلت الأرض، يومئذ يعني في ذلك اليوم إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها. وطبعا يا إخوة هذا هو جواب الشرط، قلنا إن هذه السورة مفتتحة بالشرط، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشرط. يومئذ يعني في ذلك اليوم إذا زلزلت، الذي تزلزل فيه الأرض وتخرج أثقالها، قال يومئذ تحدث أخبارها. ففسر ابن كثير هنا قوله تحدث أخبارها أنها تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. وأورد هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. طبعا يا إخوة هذا الحديث الآن إذا تأملناه نص في تفسير هذه الآية، نص في تفسير هذه الآية، لكن هذا الحديث لا يخلو من مقال، وقد اختلف في تصحيحه، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن التفسير الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تفسير صحيح، تحدث أخبارها أن يتحدث بما عمل العاملون على ظهرها، وهذا بلسان المقال، لأنه قيل إن هذا بلسان الحال، أن تحدث يومئذ تحدث أخبارها يعني هذه الأرض، قالوا هذا بلسان الحال، وقيل بلسان المقال. كيف بلسان المقال؟ أي أن الأرض تتكلم، ينطقها الله سبحانه وتعالى، وهذا أظهر كما ذكر ابن كثير، قال تحدث بما عمل العاملون على ظهرها، أي أن هذا بلسان المقال بأن ينطقها الله سبحانه وتعالى، وأنها تتحدث على الحقيقة، وهذا هو ظاهر الآية يومئذ تحدث أخبارها. ولا مانع من ذلك، ما المانع؟ وإن من شيء لا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قادر على إنطاقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. فالحجر هذا حجر يتكلم، هو جماد ويتكلم، كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان، ينطق الحجر والشجر في آخر الزمان، فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، يتكلم الحجر والشجر، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فإن الأرض تتحدث على الحقيقة، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. وهذا التفسير بقوله هنا تحدث بما عمل العاملون على ظهرها وأفضل من قول من قال تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقالها، يعني تحدث أخبارها بإخراج المقبورين من قبورها، هذا أحسن منه. وأحسن أيضا من قول من قال تحدث أخبارها أي تحدث الناس بقيام الساعة، تحدث الناس بقيام الساعة وأنها قد قامت، وأنها قد قامت. وأحسن من قول من قال إنها أيضا تتمة لكلام الإنسان، الله جل وعلا قال وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يعني هذا منه من جعله موصولا هكذا، قال الإنسان وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، فقالوا هذه تتمة كلام الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. والأظهر ما ذكره ابن كثير هنا، ابن كثير رحمه الله لم يجعلها كذلك، فالآية الأولى وقال الإنسان ما لها، هنا انتهى قول الإنسان، وقال الإنسان ما لها، هنا انتهى قول الإنسان، ثم يومئذ تحدث أخبارها، فرجح أنها تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد، وكذا قال ابن عباس أوحى لها أي أوحى إليها، والظاهر أن هذا مضمن، والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال ابن عباس يومئذ تحدث أخبارها قال لها ربها قولي فقالت، وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها، وقال القرظي أمرها أن تشق عنهم. قوله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها، طبعا هذا متعلق بقوله سبحانه وتعالى تحدث يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقوله بأن، الباء هنا سببية، الباء هنا سببية أي تحدث أخبارها بسبب أن الله أوحى لها، تحدث أخبارها بسبب أن الله أوحى لها. طبعا من أهل التفسير من قال إن الباء هنا، إن الباء هنا زائدة، إن ربك أوحى لها، إن ربك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فمن قال إن الباء هنا زائدة إن ربك أوحى لها، فهذه بدل عن أخبارها، تكون بدل عن أخبارها يومئذ تحدث أخبارها. لكن أكثر أهل التفسير يقولون إنها سببية، تحدث أخبارها بسبب أن الله أوحى لها سبحانه وتعالى، أوحى لها يعني أذن لها وأمرها أن تتحدث بما عمل عليها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء لا بد أن يقع، الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، يخاطب الجماد بأمر أن يتكلم فيتكلم، فتكلم هذه الأرض، تكلم هذه الأرض بما عمل عليها، فقال سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بسبب أن ربك أوحى لها. وقوله هنا قال البخاري أوحى لها أو أوحى إليها، ووحى لها ووحى إليها قال واحد، يعني بمعنى واحد، أوحى لها أو أوحى إليها. وكذا قال ابن عباس أوحى لها يعني أوحى إليها، أوحى إليها يعني تكون اللام هنا لها، اللام هنا في قوله إن ربك أوحى لها بمعنى إلى، أوحى لها يعني أوحى إليها، أوحى إليها. فأوحى هنا يا إخوة تتعدى تارة باللام وتارة بإلى، كما قال جل وعلا بأن ربك أوحى لها قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي، قل أوحي إلي، فأوحى هنا تتعدى تارة باللام وتارة بإلى. وهنا كما ذكر ابن عباس ومن نقله عن البخاري رحمه الله بأن ربك أوحى لها تكون اللام هنا بمعنى إلى، أوحى لها يعني أوحى إليها سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن كثير هنا والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها، أذن لها، وأذن يتعدى باللام، أوحى لها يعني أذن لها، وأذن يتعدى باللام، أذنت له وأوحيت إليه، قال أذنت له وأوحيت إليه. قال وقال ابن عباس يومئذ تحدث أخبارها قال لها ربها قولي فقالت، يعني يأمرها الله عز وجل فيخاطب الأرض أن تتكلم فتتكلم. وقال مجاهد أوحى لها يعني أمرها، أذن لها وأمرها بأن تتكلم. وقال القرظي محمد بن كعب القرظي أمرها أن تنشق عنهم، أن تنشق عنهم، طبعا هذا القول أمرها أن تنشق عنهم هذا على قول أن قوله سبحانه وتعالى تحدث أخبارها، تحدث أخبارها يعني بأن تخرج أثقالها، بأن تخرج أثقالها، كما ذكرت أن قول لبعض أهل العلم قالوا تحدث أخبارها بما أخرجتني الأثقال فتخرج المقبورين من قبورها، فنعم هنا على هذا القول يقول أمرها أن كما قال القرظي رحمه الله أوحى لها أي أمرها أن تنشق عنهم. ثم قال وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يقول ابن كثير يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم، وقال السدي أشتاتا فرقا. يقول سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، إلى يصدر الناس أشتاتا يعني متفرقين، الكفار والمنافقون من جهة والمؤمنون من جهة أخرى. وقيل يوم القيامة يصدر الناس من قبورهم، معنى يصدر الناس أي يصدرون من قبورهم أشتاتا وفرقا، ويساقون إلى أرض المحشر. وهنا ابن كثير قال يصدر الناس أشتاتا أي يرجعون عن، قال أي يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا، قال أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، الأشقياء الكفار والمنافقون، والسعيد أهل الإيمان جعلني الله وإياكم منهم، مأمور به إلى الجنة، فيهم من يؤمر به إلى الجنة فتكون مأواه الجنة، فهل الجنة يتجهون إليها، ومأمور به إلى النار، أهل النار يساقون إليها والعياذ بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، نعوذ بالله من جهنم. فمن من يؤمر إلى الجنة فيكون مأواه، تكون الجنة مأواه، فكلنا كل يتجه إلى مأواه، من كان من أهل الإيمان والصلاح والخير فمأواه الجنة، وأهل النار يساقون إلى النار والعياذ بالله للشقاء. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي: أشتاتا فرقا، يعني فهمنا أن أشتاتا مراد بها فرقا وأنواعا وأصنافا كما ذكر ابن كثير رحمه الله. قال: وقوله ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم يعني يصدرون أشتاتا فيرون أعمالهم. وقوله ليروا أعمالهم، وأعمالهم جاءت مضافة فيتعم كل الأعمال الصغيرة والكبيرة. قال ابن كثير: ليروا أعمالهم أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر، من خير وشر. ليروا، وقوله ليروا مبني للمفعول ليروا، يعني ليريهم الله أعمالهم، ليريهم الله أعمالهم. طبعا ثمة قراءة أخرى تكون مبنية للفاعل ليروا أعمالهم، فيروا جزاء أعمالهم، فيرون جزاء أعمالهم. وأما على هذه القراءة هنا بأنها مبني للمفعول ليروا أعمالهم أي يريهم الله عز وجل أعمالهم في ذلك اليوم التي أحصاها الله سبحانه وتعالى عليهم، وتتطاير الصحف التي كتبت عليها الأعمال، فيأخذون هذه الصحف بالأيمان وكذلك بالشمائل، ثم يقال لكل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا اليوم الذي يصدر فيه الناس أشتاتا ويقومون من قبورهم ويساقون إلى أرض المحشر، يري الله جل وعلا فيه هؤلاء العباد أعمالهم التي عملوها في هذه الحياة الدنيا، الأعمال سواء أعمال خير أو أعمال شر، ولهذا قال من خير وشر. قال: ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة، طبعا الذرة العلماء يقولون الذرة هي النملة الصغيرة، هذه النملة الصغيرة لا وزن لها، هذه النملة الصغيرة لا وزن لها، فهم يضربونها يذكرون أو يضربون بها مثلا للقلة، يضربون بها مثلا للقلة، النملة الصغيرة الذي قيل مئة منها تعدل حبة شعير، وواحدة لا وزن لها، لو وضعتها في ميزان دقيق ما تزن شيئا هذه الواحدة، فذرة. والذرة قالوا هي النملة الصغيرة. طبعا الذرة ليست الذرة المتعارف عليها اليوم، المتعارف عليها اليوم التي تكون من النواة والتي النواة وغير ذلك، لا، لا تعرف في الفيزياء، ليست هذه الذرة، ليست هذه، لأن هذه لم تكن معروفة في ذلك الوقت. والله عز وجل لا يخاطب الناس بما لا يفهمونه، لا يخاطب الناس بما لا يفهمونه كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وإنما ذكر الذرة التي كانوا يضربون بها المثل في القلة. وطبعا قيل الذرة هي واحد الغبار، ذلك الذي تراه في الشعاع الذي يدخل من النافذة شعاع الشمس، ترى فيه الغبار اليسير جدا الذي لا يقبض باليد، فالواحدة منه ذرة، الواحدة منه ذرة. والشاهد أن المراد به القلة، ضرب المثل للقلة، أنه شيء حتى ولو كان شيئا قليلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبذلك اليوم يري الله جل وعلا الأعمال عباد، يري الله جل وعلا العباد أعمالهم، ويرى العباد جزاء أعمالهم. وهذه الأعمال سواء كانت أعمالا كثيرة ولا أعمالا قليلة، لأنه قال ليروا أعمالهم، فهو مضاف يعم الأعمال الصغيرة والكثيرة. وبين هذا بقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. قال: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها، قال: فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنة له. وهي ذلك وهي ذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيء إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رواه مسلم. هذا الحديث هو الحقيقة حديث طويل، تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة، من منع زكاة الإبل، من منع زكاة الغنم والبقر. ثم بعد ذلك سألوه عن الخيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، لرجل أجر يعني ثواب، ولرجل ستر تكون ساترة لحاله فيتعفف ولا يسأل الناس، وعلى رجل وزر يعني إثم. ثم بيّن: فأما الذي له أجر، رجل ربطها في سبيل الله، ربط هذه الفرس في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال: فأطال طيلها، أطال طيلها يعني الحبل الذي يربط بها جعله طويلا، فأحد أطرافه يكون في يدها وأحد أطرافه يكون في الوتد. قال: في مرج يعني مرعى أو روضة، والروضة أخص من المرج، وقيل إنه يكثر فيها الماء. قال: فأصابت في طيلها ذلك، ما في ذلك في المرج والروضة يعني ما أكلت من العشب، فما أكلت من العشب قال كان له حسنات لأنه ربطها في سبيل الله. الآن ربطها، وطبعا تكون الآن المكان الذي ترعى منه محدود لأنها مربوطة، فأطال طيلها فما أكلت منه فإنها حسنات لأنه ربطها في سبيل الله. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، يعني لما قطعت طيلها جرت بقوة، وطبعا هذه حال الدابة تكون مربوطة فإذا أطلقت تجري بقوة من الاستنان الذي هو الجري. قال: فاستنت شرفا أو شرفين يعني المكان العالي، كانت آثارها وأرواثها حسنات له. سبحان الله، كانت آثارها خطاها وأرواثها، وتشمل هذه أيضا البول ولم يذكر للعلم به، حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يرد صاحبها أن يسقي به، لم يرد أن يسقي من ذلك النهر مع ذلك شربت، كان ذلك حسنات له. فإذا قصد ذلك، قصد أن يسقيها، فلا شك أن هذا مضاعف كما قال العلماء، وهذه الخيل الأولى التي هي لرجل أجر. قال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا له ستر، تكون ساترة لحاله لا يتعفف ولا يسأل الناس، ومع ذلك قال لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. حق الله عز وجل قيل هو المتعلق بالعارية للركوب والفحل، ومنه ما قال حق الله الزكاة على قول من يرى أن الخيل فيها الزكاة، وهذا حصل في خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل بيانه. قال: فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا يفتخر بها ويتكلم، يفتخر بلسانه ويتكلم بين الناس عن هذه الخيل، ورياء ونواء، ربطها نواء، قالوا ربطها نواء يعني ربطها معاداة للمسلمين. قال: فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، لأن قلت لكم يا إخوة سألوه عن الإبل، سألوه ذكر الإبل ثم ذكر الغنم والبقر ممن لا يؤدي زكاتها، ثم بعد ذلك سألوه عن صلى الله عليه وسلم عن الخيل، ثم سألوه عن الحمر ما حكمها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله فيها شيئا، نص يتعلق بحكمها ما أنزل، قال: إلا هذه الآية، وهذا استثناء مفرغ هنا، إلا هذه الآية الفاذة يعني المنفردة في معناها الجامعة، فهي عامة كما قال الرجل في الحديث الأول: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا بأنها سورة جامعة. قال: إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، جامعة لكل خير ومعروف مع قلة ألفاظها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني سبحان الله، إذا كان هذا المثقال ذرة من خير يوجد في الميزان ويوزن على العبد، يزن من أعمال العبد خيرا أو شرا فمن باب أولى ما كان أكبر منه. وهذا فيه أن العمل وإن كان قليلا فإن الإنسان يجد الإنسان ذلك العمل حتى ولو كان قليلا، وهذا العمل يوزن خيرا أو شرا. طبعا الشر الذي ثبت له، لأن السيئات قد تكفر بالحسنات بالتوبة والحسنات، ولكن ما لم يكفر عنه ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منه فالعمل إذن يوزن. كلمتان حبيبتان على الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وهذا يدل على أن الأعمال توزن. والعلماء يقولون إن النصوص دلت على أن العمل يوزن، والصحائف التي كتبت عليها الأعمال أيضا توزن، كما جاء في حديث البطاقة ووزن السجلات، وكذلك العامل نفسه أيضا يوزن. استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحك الصحابة من دقة ساقيه، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن ساقه في الميزان أثقل من أحد، قالوا هذا يدل على أن العامل أيضا يوزن. فإذا الشاهد يا إخوة في هذه الآية أن العمل يوزن ولا يضيع، العمل الذي عمله الإنسان لا يضيع مهما قل حتى ولو كان مثقال ذرة. وهذا فيه الحث يا إخوة على الأعمال الصالحة، وأن الإنسان يحرص على أعمال الصالحة حتى ولو كانت يسيرة في نظره، فيحرص على الأعمال الصالحة ويكون مجتنبا لعمل الشر، لأن عمل الشر أيضا يكتب عليه ويجده يوم القيامة. اللهم إلا إذا تاب إلى الله عز وجل من أو كفر هذا العمل، كفره الله، وقد جعل الله سبحانه وتعالى مكفرات، من ذلك اتباع السيئات الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأعظم الحسنات الماحيات هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبينها حاجز بالتصدق ولو بشق تمرة، التصدق ولو بشق تمرة، التصدق ولو بشق تمرة. قال ولو بكلمة طيبة، من لم يجد تمرة فإنه يتصدق ولو بكلمة، يتصدق ولو بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة التي تطيب بها النفس والقلوب إذا قالها الإنسان فإنها صدقة تقي من النار، صدقة تقي من النار، كما دل الحديث على ذلك. قال وفي الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. لا تحقرن من المعروف شيئا من المعروف، لهذا قلت يا إخوة الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة ولا يحقر من الأعمال الصالحة شيئا، لا يحقر من الأعمال الصالحة شيئا. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، تكون أنت ممن يجذب الماء من البئر وصاحبك ينتظر فتفرغ في دلوه، هذا من المعروف. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ومبتسم، بسمك في وجه أخيك صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني ظلفها، لا تحقرن جارة لجارتها أن تهديها من الطعام ولو فرس من فرس نشات. يعني الشاهد هذه الحديث تدل على أن هذه أعمال يسيرة، ما صالحة يسيرة، فإنه يكتب ثوابها للعبد، ويجد العبد يوم القيامة هذه الأعمال ويجازى عليها. فمن يعمل مثقال ذرة ولو كان عملا يسيرا قليلا، وقلنا الذرة يضرب بها المثل في القلة، ومن يعمل مثقال ذرة خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذه الآية آية عظيمة، وفيها كما قال ابن السعدي رحمه الله غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. فالخير يفعل ولو شيئا قليلا، والشر يحذر منه ولو شيئا حقيرا. فإذا هذه السورة يا إخوة فيها تحريم المسلم، فيها تحذير المسلم من أن يفعل المحرمات، كما أنها تدعو للحرص على المسارعة إلى الخيرات. هذه الخيرات التي يسارع إليها ويفعلها فيفعل الخير حتى ولو كان قليلا، ويحذر من فعل المحرمات ولو كان ذلك أمرا حقيرا، فلا يستهن به بل يكون تاركا له. فإنه يترك الذنب حتى ولو كان صغيرا في نظره، لأن القضية الآن لا تتعلق بصغر الذنب، وإنما عظم الأمر في من عصيت. الله جل وعلا أمرك بتركه ولنهاك عنه، وأنت استصغرته واحتقرته، لكن انظر إذا فعلت ذلك من عصيت؟ عصيت الله سبحانه وتعالى. وهذه المعصية يجد الإنسان مغبتها. المعصية يا إخوة هي ظلمة في القلب، والعياذ بالله، ظلمة في القلب، يظلم القلب معصية على معصية على معصية، ينكت فيه نكتة سوداء، وتزيد هذه الظلمة في القلب كلما زاد الإنسان في المعاصي والعياذ بالله. ولذلك يحرص العبد على الإقلاع عن المعاصي وتركها والابتعاد عنها والتوبة الله عز وجل منها، وأن يحذر ولا يحتقر شيئا من هذه المعاصي، لا يحتقر شيئا من هذه المعاصي، كما أنه يحرص على الأعمال الصالحة ويقبل على الأعمال الصالحة ولا يحتقر شيئا من الأعمال الصالحة، لأن عملا صالحا قد يعظم عند الله سبحانه وتعالى، يكون عظيما عند الله، لعله يعظم فيه الإخلاص له سبحانه وتعالى، فيثيب الله جل وعلا عبده عليه ثوابا ثوابا عظيما. فإذا هذه السورة يا إخوة، خاصة الآية هذه الجامعة الفاذة الجامعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تدعو المسلم إلى الحرص والمسارعة إلى الأعمال الصالحة وعدم احتقار شيء منها، كما أنها تحذره من فعل المحرمات. والحقيقة الذي يتأمل في هذه السورة يجد فيها، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، التحذير والتخويف من زلزلة الأرض التي ذكرت في أولها، ثم يأتي أيضا الحث على الأعمال الصالحة، وبيان أن العمل لا يضيع مهما قل، حتى ولو كان مثقال ذرة أو أقل، فإنه لا بد أن يراها الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة ويجازى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا في تفسير هذه السورة وقرأنا من كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.